بئر رومة يعرف ببئر عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويقع في شمال غرب المدينة المنورة بالقرب من وادي العقيق على بعد 4 كيلومترات تقريبا من المسجد النبوي الشريف، وعلى بعد 1 كيلومتر تقريبا من مسجد القبلتين. في العهد النبوي احتاج المسلمون إليها، وكان يملكها رجل يهودي، فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على بذلها للمسلمين، فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعلها في سبيل الله، ويروى أنه زاد في حفرها ووسعها، وكان النبي يستعذب ماء هذا البئر ويشرب منه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا. مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، بكل أهل يقين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا. عبد الله العطيف وبالغار الرفيق، عبد الله.